اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتوفنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان، واجعلنا ممن ينادى غدًا في الآخرة: كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. يا إلهنا، يا ربنا، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا إله غيرك. فاللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من ستر القبيح وأظهر الحسن، يا سامع كل نجوى، ويا دافع كل بلوى، نسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونورها ورزقها وبركتها وسلامها وهداها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار، اللهم اجعلنا ممن شملتهم بالعتق من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم ارفع الفقر والجوع والأمراض عن أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم واغفر لهم وارزقهم وعافهم واعف عنهم وتول أمرهم يا ذا الجلال والإكرام يا أجود الأجودين. ليس لنا رب سواك فيرجى، وليس لنا إله غيرك فيدعى. بمن نلتجئ وأنت العليم القادر، أم بمن نستنصر وأنت القوي الناصر؟ إلهنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين، الصهاينة المعتدين المحتلين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى